ما رد سماحتكم على جماعة التكفير والهجرة التي تسمي نفسها بجماعة المسلمين وهم يعتبرون كل ما سواهم كافر ويكفرون بالمعصية؟ هذه جماعة نسمع عنها، جماعة التكفير والهجرة نسمع عنها ويقول عنها كذا، والله أعلم بحقيقتها، ليس عندنا بصيرة بأحوالهم، والناس قد يكذبون عليهم وقد يزيدون عليهم وقد ينقصون عليهم، لكن توزن أقوالهم وتوزن أعمالهم بالكتاب والسنة، وينظر فيما يقولون، فإن كانوا على طريقة الخوارج وطريقة المعتزلة فقد غلطوا وظلوا عن السبيل، فيعلمون ويوجهون إلى الخير، وإن كانوا مكذوبا عليهم وجب التصحيح. فإذا كانوا يقولون مثل قول المعتزلة أن من زنه كافر، أو من شرب خمره كافر، أو من عق والديه فهو كافر، فهؤلاء يقال لهم معتزلة أو خوارج، إذا كفروا صاروا خوارج، فوجب أن يستتابوا، فإن تابوا ولا يقتلون كما أمر النبي قتل الخوارج عليه الصلاة والسلام، فإنما لقيت فاقتلوهم. أما إذا كان يكذب عليهم ويقال عنهم خلاف الحقيقة، فالواجب على المؤمن أن لا يكذب وأن لا يتهم الناس بغير حق، والواجب على من عرف عنهم شيئا غلطوا فيه أن ينصحهم ويوجههم إلى الخير. أما أخذ كلام الناس على علاته على عواهنه من دون بصيرة فقد يكذب الناس على بعض الناس. نعم. قال أحدهم لو قابلت الشافعي لفقأت عينه. قال واحد منهم قابلته في مصر، قال لو قابلت ابن عمر لفقأت عينه. ويكفرون بالمعصية. هذا خوارج، اسم خوارج معروف، مثل الخوارج معروف، الخوارج يجب على الدولة أن تستتيبهم، فإن تابوا إلا قتل، مثل ما فعل علي من الخوارج قتلهم لما استتابهم، من تاب منهم قبلهم ومن لم يتب قاتلهم حتى قتلهم رضي الله عنهم. ودعا الجنود في نصف الهداية ودعا على كل علماء المسلمين. هذا يا شيخ محمد، هذه قاعدة، من ظهر منه دين دين الخوارج وطريقة الخوارج وجب أن يستتاب من ولي الأمر في بلده، فإن تابوا إلا قتلوا، وإذا أصروا على ما هم عليه قتلوا، وإذا ظهر منه طريقة المعتزلة كذلك يستتابون، فإن تابوا لولي الأمر قتلهم ولولي الأمر سجنهم، وهكذا أهل البدع على اختلافهم، يعني ينظر في أمرهم بطريقة الكتاب والسنة. نعم.